الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. يرضى سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يجمعنا على طاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم محبتنا ومودتنا، وأن يديم التقاء قلوبنا، وأن يجعل ذلك لوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يجعلنا كذلك إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيبعثنا متحابين في جلال الله عز وجل في نور الله وفي كواكب من النور الدري. نسأل الله عز وجل أن يحقق فينا ذلك يا رب العالمين، وأن يجعلنا من الصادقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. أيها الإخوة، هذا المنهج المبارك المحبب الكريم الذي نتناوله ونتكلم فيه، منهج الإسلام في إخراج الناس من العتمة، من العتمة، من الظلمة، من الظلمات إلى النور، ومن الجاهلية إلى الإسلام، ومن الكفران إلى الإيمان، منهج ما أرقه وما أجله وما أطيبه على القلب وما أشرحه للصدر. نسأل الله أن ينفعنا به يا رب العالمين. ولقد تناولنا يا إخواني حتى الآن 7 خطوات من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، خطوات مرتبة، خطوة ليست قبل التي قبلها وليست بعد التي بعدها، وإنما في مكانها وفي وئامها مع التي قبلها والتي بعدها. ثم وصلنا إلى الخطوة التي نتكلم فيها الآن، وأحمد الله أنه أرانا إياها بنور الله لنبروزها ولنفردها ولنجعلها مستقلة متمايزة ظاهرة واضحة مقدمة مفردة للناس دون أن تكون ملتبسة أو داخلة في غيرها. وهذه الخطوة هي أن الناس عندما المسلمين المؤمنين الصادقين الصحابة الصالحين لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده خطواته، عنده كل المقومات، وليه الله الذي خلق ورزق، ومعه القرآن، وهو رسول الله المحبب المطاع المجتبى القريب من الناس المحبوب من الناس، والقرآن والمنهج العقلي الرائق المبني على المنطق السليم، كل مقومات الدين كانت أهلا لأن يستجاب له ولأن يتقبل ولأن يقبله الناس وأن يكون رائجا. ويقال ما إذا كان إحنا النهاردة كارل ماركس لما جاء بالماركسية استجابت له وتجاوبت معه أرجاء الأرض، وانتشرت الماركسية وأصبح كارل ماركس صاحب منهج وصاحب ملايين يتبعونه. وإذا كان فلان وفلان وفلان، فلقد كان المتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذا المنهج أن يكتسح، أن يكون القبول واسعا محبوبا مستقبلا، أن تلقى عليه الورود والأزهار ويستقبل بالزغاريد وبالفرحة وبالحب وبالتقدير، ويرفع رسول من عند الله ويريد عزة للبشر. ويعني إنما كما أقول لكم فوجئ المسلمون بالمصائب تنزل عليهم من كل مكان، تكذيب وسخرية واستهزاء وتعذيب وقتل وتطليق بناتهم وتجويع ومحاصرة واستهانة. إذا كانت مفاجأة، فحدث إحباط نفسي. الله، هو احنا كده معقول نكون على الحق وقد رفض كل الناس حتى حكماء الناس؟ الرجل يقال له أبو الحكم، وهذه وجهاء قريش، وهذا هو الملأ، هؤلاء جميعا يقولون عنا إننا واهمون، معقول نكون صح بعد هذا كله؟ وقبل أن أسترسل في هذا، وقد ذكرته من قبل ولكن هذه هي الفكرة المحورية، أقول لكم أيها الإخوة، هذا بالضبط هو هذه بالضبط هي المشكلة اليوم. يعني المسلمين النهاردة أحيانا تجد فتاة مثلا مصلية وملتزمة بلباسها الشرعي وصالحة وحيية، ومع ذلك تفاجأ بأن المجتمع يصدها ويقول لها إيه اللي بتعمليه ده، وقد يسخر منه. وتجد إنسانا يحاول أن يلتزم بالحلال، حتى في قضية المقاطعة للبضائع اليهود عندما طرحت تجد أن الناس يسخرون. يعني فأصبحت مسألة الإحباطات حتى في الطاعة الفردية، إنسان يعاهد الله على أن يطيع الله طاعة عظيمة ويصلي ويصوم ويذهب إلى المسجد ويكون على خير ما يمكن أن تتصوره من فضل، ومع ذلك تجد معصية تأتي مثلا فيصاب أو فتور، أو أن المسألة طال عليه الأمد شوية، فأصبح الناس يشكون من الإحباطات على المستوى الفردي وكذلك على المستوى الجماعي وكذلك على مستوى الأمة الإسلامية. فالقضية اللي بنتكلم فيها الآن، هذه الخطوة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، هي في حقيقة الأمر قضية الأمة الإسلامية اليوم. تجد مثلا العمل الإسلامي يسير على أروع نسق، والمسلمون يدخلون المساجد ويتعلمون الدين وينهضون به، ثم فجأة يجدون ضربة في الشيشان وضربة في كوسوفو وضربة في السودان وضربة في فلسطين وضربة في حتى بلاد المغرب العربي. لعلكم لاحظتم في خلال الأيام الماضية، والله الإنسان يدمى قلبه، يفتح على المغرب يجد إغلاق دور القرآن، يفتح على الجزائر يجد ما حدث في الانتخابات، يجد يفتح على تونس يجد أحكام صدرت، يعني حتى في ليبيا، حتى في مصر، حتى في السودان، حتى في يعني إذن مسألة أن الإنسان يعاين درجة من السهام والمصائب والإحباطات، وفي نفس الوقت من الضعف الشديد، الضعف المادي. أنا عندي إيه إمكانات؟ ليس عندي إمكانات لأواجه، لا أجد شيئا أفعله لكم. وهذا هو ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني كان يقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة، أنا ما عنديش حاجة أقدمها. إذن قضية كيف تواجه الإحباطات المفاجئة في الحقيقة هي قضية هامة جدا، ونحن تكلمنا فيها في اللقاء الماضي وجلينا منها جزءا عظيما، يعني لا أستطيع أن أكرره، لكنه كان هو الركن الركين في هذه القضية. لكن من أجل هذا، وعلى فكرة كما قلت لكم، لو بقي المسلمون، لو بقي المسلم أسيرا للإحباط لن يخرج من الظلمات إلى النور أبدا، لن يغادر الظلمات إلى النور إطلاقا. ده الإحباطات تحطه حطا، كيف يتحرك؟ كيف يمكن أن يفعل شيئا؟ كيف يمكن أن يواصل؟ المواصلة محتاجة الأمل، محتاجة الهمة، محتاجة العزمة، العزيمة. فإذا ما حدث إحباط جعل الناس تقعد كما حدث في غزوة أحد مثلا، أو في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو في الأحزاب، في الأحزاب ما كانت تحملهم أقدامهم، كان الهواء ممكن يطيح بهم في الريح. في أحد لما سمعوا أن الرسول توفي وقعوا على أقدامهم لم تحملهم أقدامهم، في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وقعوا على الأرض لا تحملهم سيقانهم. الإنسان إذا أحبط لا يمكن أن تعلق عليه أملا، أملا في نصر أمة إذا كان هو نفسه لا أمل عنده هو شخصيا، كيف يحقق أمل أمة وقد أحبط أمله في داخل صدره؟ لذلك كما قلت لكم، أن تؤمن بالله ورسوله وأن تؤمن بالآخرة وأن تعاشر القرآن وتعايشه وأن وأن وأن دون أن تعرف كيف تواجه المصائب وكيف تتعامل مع الضعف المادي الذي أنت فيه وكيف تواجه الإحباطات، كل هذه أمور لا أمل فيها، صدقوني لا أمل فيها. لأنه أمل إيه؟ يعني أمل في إيماني بالله عز وجل إذا كان اليأس يؤدي إلى الانتحار والمنتحر في النار، فأنا أؤمن بالله ثم أنتحر؟ أو إذا كان مثلا إنسان يرى أن علو الباطل يجعله يسارع في الكفر، طيب ما القلوب؟ أنا أؤمن بالله لكن أصاب قلبي مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في الكفار يسارعون في مرضاته. إذن الإحباطات إذا بقيت ستجرف ما فات من عناصر متحققت فعلا، ولن تؤدي إلى أمل في أي عناصر للأمام. لذلك كان منهج الإسلام ضروري أنه يواجه هذه الإحباطات بمنهج عظيم. ولذلك جاء منهج الإسلام الرائع بوسائل الحقيقة جبارة جبارة. أنا طبعا ليس عندي وقت لأتناول الوسائل، أنا فقط أريد أن أجلي الخطوة، يعني عايز أوضحها وأبلورها. لكن الوسائل وسائل ضخمة جدا، يعني ذكر الله عز وجل أن الذي سيتولى معالجتكم من الإحباطات وتثبيتكم على الحق وإحياءكم من الموات هو القرآن نفسه، كلام الله، القرآن كلام الله. على فكرة عند الإنجيل مثلا، الإنجيل عند المسلم هو كلام الله، لكن عند النصارى اليوم الإنجيل ليس كلام الله، الإنجيل بالنسبة لهم دي رواية، هم يقولون هذا، يقولون دي روايات الحواريين عن عيسى وقصص وما إلى ذلك. إذن كانت الوسائل ضخمة، أنا فقط أشير إليها وليس عندي وقت لأتكلم فيها تفصيلا، إنما ذكر القرآن أن الذي سوف يتولى معالجتكم من الإحباطات وإحياء النفوس والتثبيت على الإيمان وزرع الأمل وزرع العزيمة هو القرآن نفسه، القرآن الذي هو كلام الله، لا ليس كلام النبي، ليس كلام النبي الذي أوحي إليه معناه وتكلمه بلفظه، لا كلام الله مباشرة، صلى الله على سيدنا محمد كلام الله مباشرة. فقال القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله ذكر في وحي القرآن أنه يوحي إليه من القرآن ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. القرآن هو الذي سوف يتولى طريقة التثبيت. يبقى دي أول حاجة فعلا. يبقى إذن هذا الكتاب فيه المنهج الذي إن اتبعته سوف تنتهي الإحباطات. يبقى أنا إذن لأني أجنبي على القرآن ما بقرهوش كتير، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، القرآن أصبح بعيد عننا، أصبحنا فريسة استفردت بنا الإحباطات، ولكن إذا ما رجعنا إلى القرآن أنقذنا. وجاء بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى بذاته العلية سبحانه وتعالى هو الذي سيتولى تثبيت المؤمنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، طائفتين من المؤمنين أن تفشل، والله وليهما، والله وليهما هو الذي ثبتهما، وقد أوشكا أو أوشكتا على الانجراف والزلل، يتزحلقوا كما نقول بالتعبير العامي. وكذلك ذكر القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى كلمة عظيمة جدا، إنه أنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني أنت لم تركن ولم تقارب الركون ولم يتسلل الركون إليك لتثبيت الله لك. يبقى إذن القرآن سيتولى التثبيت والإحياء، والله سيتولى التثبيت والإحياء. وطاعتكم أيها المؤمنين، أنتوا فاكرين أنه كونك بتصلي وبتعبد ربنا وبتذكر الله وبتدعو الله وتصوم لله وتتوكل على الله، ده تفتكر انه يكون هكذا والله يضيعك؟ فقال الله تعالى حتى هذه الطاعات وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. ايمانكم هذا مثبت، يقول تعالى وان تصبروا وتتقوا، تتقوا، شايف التقوى؟ طاعتكم لله لا يضركم كيدهم شيئا، اطمئنوا. إذن أصبحت المسألة أن القرآن شخصيا يتولى التثبيت والإحياء، وأن الله سبحانه بذاته يتولى التثبيت والإحياء، وأن الطاعة والإيمان الذي حصلتموه في صدوركم جدير بأن يتولى التثبيت والإحياء. وفوق هذا كله ومع هذا كله وتبعا لهذا كله رسول الله، رسول الله قائم فيكم، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن المنهج ما هو بقى؟ يقول تعالى يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يحييكم أو من كان ميتا فأحييناه، وهكذا. طبعا يا ريتني كان عندنا وقت طويل نتكلم عن وسيلة القرآن في الإحياء والتثبيت، وعن وسيلة النبي في الإحياء والتثبيت، وفي وسيلة الله عز وجل سبحانه في الإحياء والتثبيت، وعن وسيلة الطاعات والإيمان والتقوى في الإحياء والتثبيت. لكن أنا مرتبط بخط لابد أن أبلغه، مش هنقعد نتكلم لغاية يوم القيامة، وحسبي أنني قد أشرت لكم فقط، مش هنقعد نتكلم لغاية يوم القيامة في هذا الأمر يعني، إنما احنا نسأل الله عز وجل ألا نكف حتى يوم القيامة، حتى يتوفانا الله عن ذكر الحق والدعوة إليه. فإذا لن نستطيع أن نبقى هكذا في موضوع واحد، ولذلك أريد أن أجلي المسألة، إن هذه هي الوسائل الضخمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لتثبيت المؤمنين وللنهوض بإيمانياتهم. طيب إذا كانت هذه هي وسائل الإسلام في الإحياء، وهي أساليب الإسلام في الإحياء وفي التثبيت وفي مواجهة الإحباطات وفي زرع الأمل وفي زرع العزائم، فتعالوا بنا ندخل إلى شيء مهم، وهو طيب ما هي إذن، ما هو منهج الإسلام في هذا؟ ولكن يا إخواني قبل أن أدخل بكم إلى منهج الإسلام، أنا الحقيقة أريدكم أن تتذكروا معي أمورا، لو سمحت افضلوا فاكرينها واستحضروها طول ما احنا بنتكلم، لأنه مش هنقدر في كل خطوة نرجع إليها، لازم أنتوا تكونوا فاكرينها. أولا أن هذه الإحباطات لها رباعية، رباعية يعني أربع عناصر كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، لها رباعية، أربع عناصر فاتكة وقاتلة، أنواع، في إحباطات فكرية وفي إحباطات نفسية وفي إحباطات مادية وفي إحباطات خاصة، يعني الإحباطات أنواع متعددة. فمثلا الفكر، ما أنا لو استطعت أني أصيب الفكرة هوقع اللي قدامي، لأنه تغيير الفكر ده أساس لتغيير السلوك. هو أنا بشتغل للإسلام قوي ليه؟ مؤمن بالله قوي وبشتغل بشدة ليه؟ لأني عارف أن الإسلام صح وصواب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا سبيل، فأنا عندي ثقة. لو أصبت هذه الفكرة بسهام فكرية من الشك، من الريبة، من التردد، خلاص يقع اللي قدامي، يقع تماما، يقع فورا. ولكنني إذا حققت قوة الفكرة وقوة الثقة وقوة العزيمة عليها، قوة اليقين بها، أنا محتاج طاقة إيمانية ضخمة لتحملني. لأنه في ناس كتير فكرتهم عن الإسلام صحيحة وممتازة، ولكن ليست عندهم طاقة إيمان تحملهم ولا تحمل فكرتهم، فتلاقيهم قاعدين واقعين. لأنه المسألة مش بالمخ، مش بالعقل، المسألة بالمخ بالعقل أهلا وسهلا، ولكنها تحتاج إنهاض الطاقة الروحية. لذلك إذا أنا أصبت الناس في إيمانهم وفي طاقتهم النفسية وخلتهم نفسيا غير واثقين في أنفسهم، وأصبتهم بمصائب نفسية وإحباطات نفسية، يقعوا خلاص. طيب افرض إنسان فكرته واثق منها وطاقته الروحية قوية، ولكن الخبطات نزل عليه زي الصواعق، اخبط واضرب وكسر لحد ما خلاص، هو كانت فكرته سليمة وطاقته سليمة، لكن تلقى من المصائب ما جعله ينحط ويقع. ولذلك لابد في منهج مواجهة الإحباطات أيضا، كما واجه إحباطات الفكر وكما واجه إحباطات النفس، يواجه إحباطات خطيرة اللي هي المصائب اللي بتقع. أنا فكرتي صحيحة وطاقتي الحمد لله يا مولانا، بقرأ في اليوم 3 أجزاء، أتلو 3 أجزاء من القرآن، ومن فضل الله أصوم يوما وأفطر يوما، أو بصوم الاثنين والخميس، ومن فضل الله ما فيش صلاة إلا في المسجد، ومن فضل الله ومن فضل الله، حاجة جميلة جدا. لكن برغم قوة الفكرة وقوة الطاقة الروحية العبادية، كل ما أصحى الصبح ألاقي مصيبة، ابني حصل له كذا، زوجتي حصل لها كذا، البيت حصل له كذا، فلسطين حصل لها كذا، كوسوفو حصل لها كذا، الشيشان حصل لها كذا، مصر حصل فيها كذا، تونس حصل فيها كذا، فرنسا حصل كذا للمسلمين، وأنا مش قادر أعمل حاجة. الخبطات الشديدة، كان لابد لمنهج الإسلام أن يراعي الفكر والطاقة النفسية ومواجهة هذه الصدمات. ثم أنا لو فكرتي سليمة ونفسيتي سليمة ومستعد أواجه العقبات، تبقى نقطة رابعة، وهي إن افرض أنا حي وقوي وطاقتي النفسية ضخمة وكل حاجة، هفضل بقى ملح على نار ساخن، ولا طب أعمل إيه؟ الطريق لازم يبين لي، ما هو أنا عندي قوة وعايز أجري، اديني بقى مضمار، اديني تراك زي ما بيسموه أجري فيه. إنما أنا عندي طاقة نفسية هائلة وإنت حابسني في أوضة، فمش قادر أجري، مش عارف أين الطريق. لذلك منهج الإسلام اللي هتكلم مع حضراتكم فيه في مواجهة الإحباطات يراعي هذه الرباعية، يراعي إحباطات الفكر والإحباطات النفسية والإحباطات المترتبة على المصائب المنهمرة كالصواعق على المسلمين والإحباطات المتمثلة في عدم وجود الطريق. احفظوا هذه الرباعية طول ما احنا بنتكلم، لأنه يا إخواني نحن لا نكلم الناس بأن يحبوا الله وخلاص ولا يحبوا الإسلام وخلاص، هذا ركن ركين، لكن على بصيرة. هذه كلمة الإسلام، كلمة الإسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني ليست البصيرة عند الشيخ بينما المريد فاقد البصيرة، ليست البصيرة عند النبي بينما الأتباع يفقدون البصيرة، ليست البصيرة عند الشيخ المعلم بينما التلاميذ يفقدون البصيرة، لا، على بصيرة أنا ومن اتبعني. احنا الاثنين، البصيرة منهج. البصيرة مش يعني واحد نايم بالليل شاف رؤية فصحي يقول حي الله أكبر، لا، البصيرة منهج، البصيرة علم، البصيرة قرآن، البصيرة سنة، البصيرة دين، البصيرة دين. ولذلك احنا لما هنتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات لا نتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات بوصفه منهجا دروشة، ولكن احنا بنلاحظ خريطة الإحباطات التي أشرت لحضراتكم إليها في الأسبوع الماضي أنها هذه الرباعية. وأرجوكم أرجوكم لا تنسوا هذا ولا تهملوه، اكتبوه في ورقة كده لوحدها مستقلة، خليها جنبكم إن 1 2 3 4، لأنه إحنا بنتكلم لابد أن تفهموا إحنا بنتكلم عن إيه. النقطة الثانية يا إخواني التي قبل أن أدخل في منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات لابد أن أذكرها لكم، هي أننا لا نستطيع أن نذكر المنهج كاملا. ما هقدرش، اوعوا تكونوا متصورين أن احنا هنتكلم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات نشرحه بالكامل، لا طبعا، ده احنا كده محتاجين سلسلة تانية، نطلع من السلسلة اللي احنا فيها نستأذن منها 30-40 حلقة ناخد سلسلة منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات، وبعدين لما نخلصها إن شاء الله نبقى نرجع على ما تكونوا نسيتوا اللي فات. إنما أنا الذي أقصده كما أفعل في كل خطوة، أنا أقصد المبدأ وليس التفصيل، مبدأ أن هناك منهجا وإنه إيه ملامحه الكبرى بس، إنما التفاصيل ربنا يكرمنا ونعرف نتكلم فيها بعد كده، أو يكلموا فيها أساتذتنا ومشايخنا الفضلاء جزاهم الله خيرا، إنه هو المنهج المفصل للإسلام في مواجهة الإحباطات. لذلك أنا كما فعلت في كل خطوة أتكلم عن المبدأ وأتكلم وأعطي مجرد ملامح أو أمثلة فقط لكي يستقر إيه، علشان إيه اللي يستقر، لكي يستقر فقط، يستقر فقط. وأنا على فكرة كنت قد أتيت لكم بأسماء مجموعة من الكتب، ولكن الحقيقة اتصل بي واحد بعد ما اتصلت بعد ما يعني وأنا قادم في الطريق، وقال لي إن في على بعض مواقع الإنترنت مجموعة كبيرة من الكتب نزلة، والله أملاني بعضها، لكن على كل حال إن شاء الله في المرة القادمة ربما طيب على كل حال إن شاء الله يعني أنا أذكرها لكم في المرة القادمة، اللي هي الكتب المتعلقة بمسألة بعض الكتب اللي تناولت المنهج الإسلامي في مواجهة الإحباطات. والحقيقة أني وجدت أجزاء يعني كتب منها مهمة نشرت في أمريكا، كتب باللغة العربية لعلماء مسلمين وليست في بلاد العرب أصلا، وإن شاء الله نذكرها لحضراتكم أيضا، ويعني نسأل الله ذلك، والله المستعان. إنما على كل حال ولكن ليس وعدا، لأننا لا أريد أن أعلن أسماء كتب إلا إذا كنت واثقا فيها، وإلا ابحثوا أنتم، وأنا الحقيقة ربما مش هقدر قوي، إنما نحاول، وإذا أخونا هذا أمدني فهو أخ أثق يعني هو من إخواننا القدامى اللي معنا يمكن من 20 سنة ولا حاجة، فأثق بتقديره إذا أمدني ذكرت لكم، وإلا تركتكم أنتم وشبكة المعلومات الدولية، وربنا يعينكم. إذن أيها الإخوة، هكذا الأمر الثالث أيضا اللي قبل أن أدخل في المنهج الإسلامي لازم أذكره لكم. أنا قلت لكم إن وسائل الإسلام في بيان المحبطات، في بيان مواجهة المحبطات، الله والقرآن والطاعات والرسول صلى الله عليه وسلم يعني. لكن في الحقيقة، ودي نقطة مستقلة مهمة، إن عنصر القصص القرآني، القصة، القصص القرآني تولى ركنا ركينا ضخما هاما جدا في مسألة إنه يبين المنهج، أطلع من الإحباطات إزاي، وأحتفظ بعلو طاقتي، كيف أحتفظ بعلو طاقتي وبهمتي العالية وبإحياء قلبي وصدري وتنظيفه. القصص القرآني، القصص القرآن يا إخواني تلت القرآن، القرآن تلته، وأستغفر الله العظيم من هذا التعبير بس أنا هذكره لكم وأسحبه بعد شوية بطريقة مختلفة، تلت القرآن حواديت وحكاوي، تلت القرآن حواديت، تلت القرآن حكاوي، تلت القرآن قصص. إيه ده؟ وده كتاب هداية؟ اسمع، ما هو أنت مش واخد بالك. القصص القرآني تولى ركنا ركينا في إيضاح المبدأ. ليه؟ المنهج ليه؟ لأن القصص القرآني له صفات ذكرها الإسلام يخليك ترهب وتتهيأ بالقصة في القرآن. القصة في القرآن مش ليست رواية متألفة، ليست رواية، رواية مؤلفة، ليست رواية مؤلفة، يعني مش تأليف، ده شيء حصل فعلا، دي التجارب البشرية. يقول تعالى ما كان حديثا يفترى، مش قصة متألفة، ولكن تجربة بشرية حقيقية، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. يعني أنا عايز أقول إيه؟ إنها تجربة بشرية. وأنا عايز أقول لكم حاجة يا إخواني، منهج الإسلام لما هذكره لحضراتكم مش درواشة، مش درواشة. وعلى فكرة الدرواشة مش حاجة وحشة، الدرواشة كويسة، أنا بس لأني كررت كتير كلمة ليس الدرويشة، دي حاجة كويسة جدا. الإنسان أحيانا يرى درويشا فيتهيبه، لأن يعني إيه درويش؟ درويش الأصل فيها، يعني سيبكم من الخبل الذي عليه 99.9% ممن يؤمنون بالدرويشة وهذه المفاسد، إنما أصلا الدرويشة اللي هي يعني مسألة اليقين والثقة والعبادة والتوكل على الله، وأن لا يرى شيئا إلا الله، والتفرغ للطاعة والعبادة لكن المشكلة أن طبعا ما تاخدوش بس لأن ده مش مفهوم منضبط، أنا هكذا سريعا، إنما وإن شاء الله نتكلم فيه. فالدرويشة مش وحش، بس الدرويش مش هو اللي يقود الأمة الإسلامية، الدرويش مش هو اللي يقود المنهج الإسلامي. أنا عندي سيدنا موسى ومعه العبد الصالح الذي أسمته السنة الخضر. موسى والعبد الصالح لا يشك أحد ولا يشذ عن الإجماع أحد أن موسى أفضل من الدرويش اللي هو العبد الصالح ده، إنما العبد الصالح ده راجل قاعد في مجمع البحرين يعبد ربنا ويلهمه الله بغيبيات لا يعلمها موسى، ويكلفه بجلائل لأعمال لا يعرفها موسى، روح اخرق السفينة دي وموت الولد ده وابني الجدار ده وراه وانظر يعني من الرؤية ورى بعين البصيرة، ورى بعين البصيرة أن هناك كنزا تحت الجدار، وأن هناك مستقبلا كفريا لهذا الفتى، وأن هناك ملكا يغصب هذه السفينة. انظر إلى هذه الآفاق وموسى لا يراها ولا يعرفها. شايف؟ إنما مين اللي يقود الأمة ويخرج الناس من التيه ويدخلهم الأرض المقدسة ويجعل أرض فلسطين مع المؤمنين ويجمع الله الملك والنبوة لأتباع الأنبياء؟ ومين؟ موسى. الذي يحكم الشريعة، الذي يقود الأمة بمنهج، اللي كلامه منضبط بمنهج. إنما الناس اللي لهم كرامات، اللي يمشي على المية أهلا وسهلا على عيني وراسي، واللي يشوف رؤى صالحة، ولكن الدراويش لا تقود الأمة، الدروشة لا تقود الفكرة الإسلامية ولا العقل الإسلامي أبدا، وإنما الذي يقود العقل الإسلامي والفكرة الإسلامي هو منهج الإسلام. نفس الكلام في قصة أصحاب البروج. في قصة أصحاب البروج أنا عندي واحد قاعد في الصومعة، راهب بيعبد ربنا بقاله 80 سنة، بيقرأ الكتاب المقدس ويعبد الله ويذكر ويقوم الليل ويدعو إلى الله، لدرجة علم الولد الصغير، علمه الإيمان والتقى، لدرجة جعله يعني ما شاء الله إمام من الأئمة. لكن هل اللي قاد الأمة هو هذا الراهب القاعد في صومعة ودرويش من درويش العبادة والتقى لا، اللي قاد الأمة الواد الصغير. وأنا قاصد أقول كلمة الواد الصغير وكأني أهون من شأنه وأستغفره من ذلك وأستغفر الله، إنه ده إنسان جليل القدر. لكن الواد الصغير ده الذي أريد أن أذكره بهذا اللفظ هو الذي دعا الوزير فأسلم، وهو الذي دعا الملك فأسلم فأبى، وهو الذي دعا الأمة فدخلت الأمة كلها في الإسلام، وهو الذي استطاع أن يهلك النمر الوحش اللي أفلت من الغابة ووقف في طرقات الناس، لأنه اشتغل في الشارع، اشتغل بالدين وبالدعوة وبالرسالة في الشارع وفي أنفس الناس. إنما اللي قاعد في الدروشة لا يقود أمة الإسلام. لذلك أنا يا إخواني اعملوا معروف، أنا عندما أتكلم معكم عن منهج الإسلام في مواجهة الإحباطات أتكلم عن منهج، مش دروشة، مش اذكر الله ينصرك الله، ده صحيح برضو مش وحش، لكن المسألة منهج. يعني لما بقولك القرآن هو اللي هينصر، السنة هي اللي هتنصر، الطاعة هي اللي هتنصر، الرسول هو الذي سينصر، الله هو الذي سينصر، مش مسألة يعني ايه بركات، لا، والبركة معتبرة عندي ومهمة ومقدرة وعلى دماغي وكل شيء، ولكن انا بكلمك عن منهج. على فكرة يعني ايه منهج؟ الشيخ اللي طالع في التلفزيون قاعد يقول منهج منهج، يعني ايه منهج؟ الفكر البشري، الجماعة البشر حاليا مستقرين على ان في ثلاث معاني، افلاطون وارسطو والجماعة بتوع اوروبا وحتى ابن خلدون والجماعة بتوع الفكر الحديث، هو المنهج. كلمة منهج في التفكير البشري في المنهج العقل في المنطق عبارة عن له ثلاث تفسيرات، وكل التفسيرات الأخرى ترجع إليها، هو له تفسيرات كثيرة لكن ثلاثة عمد. إما أنها، أو خليها أربعة عشان أنا عايز أقول لكم نكتة، فهخليهم ثلاثة بصحيح والرابعة نكتة. إما منهج الاستقراء، الاستقراء إن أنا أشوف الوقائع 50 60 70 500 600 700، اللي بيعمل ماجستير ولا دكتوراه بيعمل بحث، بيجيب تجارب حقيقية، يشوف يستقرئ حال الناس ويقول أنا رأيت 650 حالة ومن خلال رؤيتي للحالات الأمور المشتركة هي كذا وكذا. ده هو منهج الاستقراء، إنه يستعرض الأمور. وإما منهج التجربة والخطأ، تجربة والخطأ، إني أعمل تجربة فالمعمل ينفجر، أعمل تجربة فما يطلعش حاجة، أعمل تجربة ثالثة رابعة خمسة، بالتجريب المستمر وحدوث الخطأ فأعدل إلى تجربة جديدة، ويحدث خطأ فتجربة جديدة، فيحدث خطأ فتجربة جديدة، حتى أصل إلى التجربة التي هي أقرب شيء إلى الصواب، فأكررها 50 60 70 80 90 مرة، 100 200 بحسب حالها، فأقول خلاص لقد ثبتت بناء على هذا المنهج العلمي اللي اسمه التجربة والخطأ. أو المنهج العلمي الثالث الذي قال به علماء المنطق وعلماء المناهج كما يقولون، وكما قلت لكم الأقوال الأخرى ترجع إلى الثلاثة دول، هو العمد يعني الحياة، اللي هي منهج احنا قلنا الاستقراء وقلنا التجربة والخطأ، المقدمات والنتائج. المقدمات والنتائج، انه بما ان كذا اذا كذا، وبما ان كذا اذا كذا. انا داخل، انا اطفأت نور البيت، فانا عندما عدت الى البيت وجدت النور موقدا، فقلت خلاص يبقى في واحد جاء وفتح ودخل، يبقى فلان وصل قبلي. هذه مقدمات ونتائج، واللي هي بيسموها بتعبير آخر منهج الاستنباط، إن أنا آخذ النتيجة من المقدمة، المقدمات والنتائج، الاستدلال اللي بيعملوه القضاء في الأحكام القضائية، إن هو بيقولوا حيث إن وحيث إن وحيث إن وحيث إن، وبناء على هذه الحيثيات يستدل. فإذا حصل فساد في الاستدلال أو حصل يعني قصور في التسبيب أو حصل، فهذا يبطل الحكم القضائي لأنه مش ماشي على المنهج. أدي المنهج. أما المنهج الرابع بقى منهجنا الأيام دي، اللي هو منهج الإيه، الفهلوة. منهج الفهلوة اللي هو مش منهج خالص، اللي هو يعني إيه كده فهلاو، مش عايز أقول رضي الله عنه طبعا، فهلاوة، إنه كله ماشي حلو، الفهلوة، اطلع من الطريق ده كده هتوصل تخلص مش عارف ايه، وتقعد تايه. في مرة واحنا راجعين من نازلين في الافاضة من عرفات الى المزدلفة، الطريق واقف، طريق واقف تماما، فواحد ربنا يكرمه سواق مصري ابن حلال والمصريين اساتذة في الفهلوة، فلقى حتة فاضية قال بس هي دي اوصل من، ودخل. فوالله بقينا يعني ما عرفش راح فين الحقيقة، فيعني أكرمه الله. على كل حال أيها الإخوة، هذا هو المنهج العلمي. فالقصص القرآني ليه بقول لحضراتكم عمدة في الوصول إلى المنهج؟ لماذا؟ لأنه القصص استقراء. الله، أنا لسه قايل إن الاستقراء هو المنهج العلمي، استقراء لتجارب البشر. أنا هسمعك، هوريك، هفرجك، سجعلك تشاهد تجارب البشر منذ خلقهم الله العلي سبحانه وتعالى إلى هذه اللحظة. انظر إدريس، انظر نوح، انظر آدم، انظر هود، انظر لوط، انظر صالح، شعيب، شايف الأمم، اتفرج على من كفر وعلى من آمن وعلى النتائج وعلى الانتصارات. شوفوا، اتفرجوا، اسمعوا، اسمعوا، لقد كان في هذه القصص قماشة كبيرة تتفرجون بها على البشر. ولذلك هذا الكلام لم يكن أحد يعلمه، لم يكن أحد على وجه الأرض، لا اليونانيين القدامى ولا الإغريق ولا ما دي أمم انطمرت وانطمست وما كان أحد يعلمها، لا يعلمها أحد إلا الله. فأراد القرآن أن يقص، يحكي، مش روايات متألفة ولا للتسلية. ولذلك أنا منذ بدأت الدعوة، منذ بدأت يعني أتكلم في الدعوة إلى الله كلاما عاما، حتى الآن وعبر كل هذه السنين، لم أتناول ولا مرة واحدة سلسلة في قصص الأنبياء ولا في قصص الصحابة ولا حاجة، إلا لما إخواننا الكرام جزاهم الله خيرا في الشهور الأخيرة طلبوا أن احنا نتكلم في مصابيح الهدى، فأصبحنا نتكلم معهم في مجموعة الخير التي نتدرس فيها أنباء الصالحين. إنما لم أتكلم أبدا في سلسلة لا عن شخصيات إسلامية ولا عن قصص الإسلام ولا إطلاقا، وأتمنى أن أفعل ذلك إن شاء الله، ولكني يعني سأتهيب، لأن الحقيقة القصة في الإسلام، هقول لكم الآن ما هي القصة. القصة مش رواية، القصص، ويا إخوة احفظوا بقى الكلمة دي، لي في القرآن ليست للإمتاع وإن كانت تمتع، وليست للإسعاد وإن كانت تسعد، وإنما هي للتقعيد وللفكر. القصة في القرآن فكر وتقعيد، تقعيد يعني عمل قواعد، تنظير يعني عمل نظريات. فالقصة في الإسلام تقعيد وفكر، فكر وتقعيد، وليست للإمتاع. ولذلك أنا لو تكلمت عن سلسلة قصص القرآن، وهذا لم أفعله أبدا، ثلاث أو أيتين أو ثلاثة أو أربعة سأذكرها لكم. أولا، إذا بالله سبحانه وتعالى يقول لك عن القصص يا محمد يا رسول الله ويا من وراءه من البشر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يا رباه، إذن القصص ما تساق إلا لتثبيت الفؤاد أمام هذا الهول وأمام هذه المصائب والصواعق وأمام هذه السهام وأمام هذه الإحباطات. تاني أو آية تانية يقول تعالى، وهذه الآية بالذات ذكرت في آخر سورة يوسف، الآية الأخيرة من سورة يوسف بعد، وسورة يوسف مسمى أحسن القصص، كذلك نقص عليك أحسن القصص، في تفسير للآية يعني أنه مشار بها إلى قصة يوسف، وإن كان التفسير الذي أراه أنها خاصة بالقصص كلها، إنما كذلك نقول وأحسن مش يعني أحلى، وإنما أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان. كذلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان، مش أحسن يعني أجمل وأحلى والحبكة الدرامية، لا، ده الكلام ده إحنا، وهي حلوة وجميلة ولطيفة وكل شيء وممتعة، إنما أحسن يعني أدخل القصص في باب الإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك ترى الله، كأنك ترى الله، فإن عجزت شفافيتك أن تدرك أنك ترى الله فلا أقل من أن تعبده وأنت موقن أنه يراك سبحانه. فيقول تعالى عن القصص في آخر سورة يوسف، كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما يقول عز وجل، يقول تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن نحن نقص عليك، يقول تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي يقول تعالى أول الآية هي آخر سورة في سورة آخر آية في سورة يوسف، يقول لقد كان في قصصهم عبرة. أدي أول، عدوا معايا الأوصاف، عبرة، ومش لأي حد، ده اللي بيتلقى لازم يكون لأولي الألباب اللي عنده مخ، أصحاب العقول اللي يفهموا منهج، الناس اللي مخهم، اللي مش هيحول لما يلاقي الكلام عن منهج الإسلام ويقول أنا عايز كلام كده لطيف ظريف أعيش بيه وكلام طري ندي وخلاص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، اسمع بقى، وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء، كل شيء. إذن القصص تفصيل كل شيء. يا جماعة الآية الأخيرة من سورة يوسف لو سمحتوا افتحوا المصحف وتهيبوا القصص، لأن لما أجي أتناول القصص لازم أتناوله وأنا فاهم هذا الكلام. أنا مش يعني ما ينفعش أطرب الناس إنه ينظروا والتقوى والإيمان، لا لا لا لا لا لا، القصص وتفصيل كل شيء وهدى، هدى هداية، أعمل إزاي في مواجهة الإحباطات وأنجح إزاي في منهج الإسلام وهدى، ورحمة لقوم يؤمنون. خلي بالك الآية بدأت بمين؟ لأولي الألباب، وانتهت بمين؟ لقوم يؤمنون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا محتاج في المتلقي للقصة عقل ومخ ومنهجه وإيمان وروح وتقوى. يا إخواني لا ده ينفع من غير ده ولا ده ينفع من غير ده، لا هذا يصلح وحده ولا هذا يصلح وحده أبدا إطلاقا. آية واحدة، آية واحدة، وافتحوا آخر سورة يوسف اعملوا معروف شوفوها. يقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى أولي الألباب في أول الآية وقوم يؤمنون في آخر الآية، وهذه هي القصص. طيب الآية الثالثة اللي بتتكلم عن القصص، أنا قلت لكم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقلت لكم وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. تعال الآية الثالثة عشان تشوف القصص دي عبارة عن إيه. الناس فاهمة القصص دي مواعظ والسلام. اسمع اسمع، إذا كنتوا عايزين تمشوا مع القرآن، عايزين نفضل كده مع الطرب، خلاص ما فيش، ما حرين، بس ما تقولش هذا منهج الله. الآية الثالثة ماذا يقول الله تبارك وتعالى فيها؟ يقول له يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فاقصص القصص. حاضر. تفتكر قال له لعلهم يتعظون، يمكن يفوقوا، لعلهم يشعرون، لعلهم يحبون الدين، لعلك تهيج كوامن الإيمان، لعلك؟ ما قالوش كده. قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا الله يا كريم يا رب، يا رب نفهم الإسلام على حقيقته، يا رب يا رب تفيق الأمة الإسلامية يا رب العالمين. فاقصص القصص عشان الناس تفكر، يمكن يفوقوا، يمكن المخ يشتغل، يمكن العقل يشتغل معانا، يمكن إن في ذلك، هل في ذلك يعني قسم لذي حجر؟ يعني المسألة، الله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مش احنا بقى المفكر الإسلامي الكبير فلان الفلاني، انا حازم صلاح ابو اسماعيل؟ لا، الإسلام بيقول كل مسلم عليه ان يكون المفكر الإسلامي الكبير. المفكر الإسلامي، احنا ما بنجيبش الفكر ده من عندنا عشان دي نزعة شخصية، واحد بيقعد يذاكر فكر، لا، الله يقول فاقصص القصص عشان يفكروا لعلهم يتفكرون، وهكذا. وهناك الحقيقة آيات أخرى، إن هذا لهو القصص الحق. ويقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني إذن أيها الإخوة، تناول الإسلام عنصر القصص، هذا التناول البهي العظيم، علشان تبقى تجربة بشرية ويطرحها للناس لعلهم يتفكرون، لتكون هناك عبرة، ولأولي الألباب، ولقوم يؤمنون، وهدى، هداية، هداية يعني عرفك الطريق، ورحمة، وتفصيل كل شيء، ونثبت به فؤادك. أدي القصص. فبدأت القصص تعرف الناس حصل إيه، وكيف واجهنا هذه المصائب، وكيف حدث النصر في النهاية. حقيقة رائع في بيان هذا. يا إخواني، طبعا إخواننا الكرام يطلبون فاصلا، وإحنا مضطرين نديلهم فاصل كما يريدون، والفاصل سنة على فكرة، ما يعني عشان نبسطهم، لأن إحنا ساعات بنزعق لهم هنا ونقول لهم فاصل إيه، والواحد بيبقى مش عايز يعني يبرد، وعايز منطلق في الموضوع، وخصوصا الواحد رأس ماله شوية تركيز، بحاول أركزهم عشان أعرف أتكلم مع حضراتكم فيهم، فالفاصل بينرفزني الحقيقة. لكن الفاصل سنة يا أستاذ حمدي، خلي بالك من نفسك. لكن الفاصل لو شفته أنا أبسطه عشان أديله حاجة يعرف يتاجر بيها عليا بعد الحلقة في صلاة الجمعة. الشيخ من غير ما يبقى فيه ولا الأستاذ حمدي السيد ولا قناة الناس ولا حاجة، بيجي في الوسط ويقول إيه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويقعد يعمل فاصل لوحده، فاصل علشان إيه، هبقول لكم بقى بعدين، ناخد فاصل ونعود إن شاء الله. تفضل يا أخي الكريم. جزاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. أشكر أخي الحبيب الأستاذ محمد المشد، الحقيقة راجل همته عالية جدا، المسؤول عن مسألة الرسائل اللي حضراتكم بتبعتوها، والراجل جزاه الله خيرا لا يترك ولا أسبوع واحد إلا ويعني يذكرني ويوصيني خيرا بالأوراق التي يعطيها لي، فجزاه الله خيرا على هذا. وأنا يعني إكراما له الحقيقة هحاول أجاوب بسرعة على، يعني إن شاء الله ما تخافوش، مش هنفصل كتير عن الموضوع، لكن أحاول يعني إكراما لمحمد المشد ربنا يكرمه، والحقيقة إكراما لرسائلكم يعني. لكن على كل حال، أولا الإخوة الكرام اللي بيقولوا يا ريت تدلونا على طريق يتواصل به أولادنا معايا، يعني يعني لا شك أنني كنت أتمنى أن يكون ذلك ميسرا فورا وسهلا وسريعا، ولكن ربما بعد حين إن شاء الله. إنما الآن الحقيقة طريقة التواصل المباشرة يعني ربما مش متيسرة الآن لكثرة الإخوة الكرام الطالبين لهذا في الوقت، لا مش قادر أسع كله، فسامحونا وإن شاء الله بإذن الله يكون هذا عن قريب، يعني أبشره إن شاء الله يا رب العالمين. الأمر الثاني بيقول إحنا إن أنا أعطيتكم رقم تليفون وأعطيتكم يعني عنوان بريدي، لماذا لا أعطي عنوان بريد إلكتروني اللي هو الإيميل؟ الحقيقة هقول لكم بصراحة، أنا اللي كنت معتمد أو كنت يعني معتمد هذه الوسيلة وبتعامل بيها، لكن الحقيقة فوجئت بأن اللي بيرسل لي على الإيميل بيرسل كتاب صفحات ثم ينتظر مني أن أقرأه وأن أعلق عليه، وهذا مستحيل، لأنه لو تصورت أنه مثلاً في 1000 واحد كل واحد بعت 10 صفحات بقيت أمام 10,000 صفحة، فأصبحت المسألة فاقدة للمعنى. فأنا أقصد أن تكون الرسالة في حدود، ولو سمحت الرسائل الطويلة يعني ما مش ما لا يمكن استيعاب هذا كله، فأرجو من هذا. الأخ الكريم الذي أرسل من الشام بطلب الزيارة، وأيضا تلقيت رسالة كريمة مباركة من مجموعة يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلهم كذلك، من السودان الحبيب أيضا للزيارة، ومن الشام، وأيضا من الإخوة في باريس فرنسا جزاهم الله خيرا. ويعني وإن شاء الله يعني نتمنى أن نتمكن، ولكن أيضا بعد حين إن شاء الله بإذن الله. يعني هذه الدعوات كلها أنا يعني مقبولة ومحبوبة ومستجاب لها إن شاء الله، ولكن أرجو بعض الوقت، لأنه الآن الحقيقة يعني على الأقل إلى نهاية الصيف هيكون من الصعب جدا هذا، فأرجو أن تسامحوني على هذا. في مجموعة كبيرة من الأسئلة الحقيقة بتحاول تسألني أيضا عن مسألة عن أمور شخصية، والأمور الشخصية الواحد أحيانا يستحي من أن يذكرها باستفاضة، يعني هم عايزين يسألوا عن أمور كثيرة الحقيقة صعب شوية يعني. فعلى كل حال إن شاء الله نحاول إن احنا برضو نذكرها أحيانا في إطار موضوعي، والله المستعان. وأنا عارف إنه تكرر كثيرا هذا السؤال، يعني إن شاء الله. كان وصلني أحد الإخوة، أنتم عارفين كان وصلنا 3 أو 4 أو 5 عروض من متخصصين في الترجمة، إنهم تطوعا لوجه الله يترجموا هذه الحلقات، ومنهم أستاذات وأساتذة جامعيين. فتلقيت أيضا من فترة جزاه الله خيرا هذا الأخ الصادق اللي أسأل الله أن يجعله كذلك، قال لي أنه هو بيستطيع أن يسجل مباشرة من الستلايت أو شيء الكارت، يعني بيسجل وعنده الحلقات كاملة، وقال أستطيع أن تكون مساهمتي، أنا مش مترجم لكن أستطيع أن تكون مساهمتي بإمداد هذه فريق الترجمة بهذه الـ الـ يعني الـ بهذه الإيه بهذه الحلقات حتى يترجموها. فجزاك الله خيرا، وقد احتفظت برقمك، وإن شاء الله وقد أرجعتهم أيضا لبعض الوقت إن شاء الله يكون هذا. الإخوة اللي بيسألوا عن مسألة المواقع الإلكترونية، أنا أعلنت مواقع كثيرة، هو بيقول لي يا ريت يكون في موقع، يعني هو في أحد الإخوة قائم الآن الحقيقة بإعداد موقع مستقل، يعني جزاه الله خيرا، وأنا لا شك أنني أذن له. وحتى الأخت التي كانت قد أرسلت رسالة وقالت إنها لخصت بعض المحاضرات وكتبتها ثم طبعتها ثم تصورها وتوزعها، وبعدين قالوا لها لازم تاخدي اذن الراجل الاول. بتعملي كده من غير اذن ازاي؟ لا يا سيدي مش لازم، الاذن مفتوح لكل من ينشر الخير، واسال الله عز وجل التيسير، وخصوصا انه ما فيش حاليا ولا مطبوعات ولا كتب الاسواق، ما فيش يعني بالنسبه للحاجات دي، ف يعني توكلي على الله ربنا يكرمك. الاخ اللي بيقول ارجو تزويدي بالعنوان البريدي للبرنامج، والله يا اخي الكريم انا همدكم بعنوان بريدي اخر، لانه العنوان البريدي اللي كنت اعطيته عن قناه الناس اتضح انه مع كثره الرسائل جدا التي تصل اليهم، ففي بعض احيان كثيره الرسائل تاتيني متاخره او لا تاتي، فلا بد من عنوان مستقل، وبالتالي لا بأس بإيقاف الرسائل الآن. إنما الحقيقة جزاه الله خيرا محمد المشد وإخوانه، الرسائل SMS دي بيوصلوها لي، معرفش يعني إذا كانت كافية ولا، إنما بيوصلها لي حاليا جدا، بعد فترة كانت المسألة مش بهذه الصورة إنما بتصل الآن. إنما العنوان البريدي الحقيقة إن شاء الله هقول لكم عليه في مرة أخرى بإذن الله. عندي بعض أسئلة أنا متأكد أنها تعرض كثيرا جدا في البرامج، لكن تأتيني دائما تحت عنوان أرجو أن أعرف إجابتك أنت يا فلان الفلاني عن الشيء الفلاني، زي الأخ اللي باعت الآن في الورقة اللي جايبها لي محمد المشد، هل توافق على عمل المرأة يا شيخ فلان وأجبني أكرمك الله؟ أنا هجاوب حاضر، واللي طالب السؤال عن كذا وعن كذا وعن كذا، ولكن الفكرة كما تعرفون أنا والله لو فتحنا الباب لهذا لن نتناول أي شيء. إنما على كل حال عمل المرأة حاضر هنتكلم فيه، وعلى كل حال باختصار شديد مخل، يعني دي ليست الإجابة الكاملة، لكن عمل المرأة نمرة واحد إن كان فيه حرام فهو لا يجوز، زي الاختلاط بالرجال والمضاحكات والملاعبات والفتن وما إلى ذلك، وثم التبرج، وده رقم واحد. نمرة اثنين، إذا كان عمل المرأة في وظيفة لا تناسب أنوثتها، لا تناسب يعني صفتها الأنثوية، فإنه لا يجوز. يعني تشتغلش مضيف الطيارة عشان وشها جميل، ولا سكرتيرة لسعادة البيه المدير، ولا واحدة بتبيع في الصيدليات والمحلات لملاحة وجهها فتبقى مقبولة، ويقول لك يعني يشترط واحدة حسنة المظهر، ويقعد المدير في المقابلة، يسموها ايه المقابلة، اسمها عندي ايه، عندي انترفيو، عندي انترفيو، يفضل يشوف يعني يدقق في، لا ما ينفعش. انما اذا اشتغلت مدرسة للاطفال، او اشتغلت طبيبة للنساء، او اشتغلت شيء يناسب، او باحثة او ما الى ذلك. الأمر الثاني أنه إذا كانت المرأة عندها وظيفتها الأصلية، فأنا الذي أراه أنه لا يحل لها أن تزاحمها بعمل آخر. يعني وظيفتها الأصلية يعني كان ولدها في سن الرعاية، وزوجها يعود كذا إلى البيت وعنده وقت الشيء الفلاني، فإنه لا يجوز في رأيي، لا يجوز يعني مش بس لا يجوز في رأيي، لأن هذا مضيع للجيل، مضيع للمصلحة المرعية شرعا. إنما أحيانا تيجي واحدة تقول أنا تخرجت في الجامعة ولم أتزوج وعندي فراغ كامل، وتقعد 10 سنين، احنا النهاردة السن الطبيعي للزواج تأخر إلى 35 و36 سنة و37 في بعض البلاد، يعني ده شيء مثلا في القاهرة شيء طبيعي جدا الآن. فلما تكون متخرجة سنها 21 ولا 22 وتقعد 10 سنين ليست متزوجة، فهنا لا نستطيع أن نقول لها إن عمل المرأة حرام أبدا. وكذلك إذا كبر أولادها وكبر يعني وزوجها خلاص مشغول في عمله وهي عندها فراغ، لا نقول لها عيشي أسيرة للفراغ أبدا، ما نقدرش نقول هذا الكلام. إنما إذا كان، فبالتالي طيب يفضل إيه بقى من ده كله؟ يفضل إن المرأة إذا تحققت عندها كل هذه الشروط تقدر تشتغل، إنها خالية من كذا ومن كذا ومن كذا، وما عندهاش ظروف للزوج، يعني مش الزوج يرجع يسخن الأكل لنفسه، بصرف النظر عن أنه خدمة المرأة، الخدمة على المرأة ليست فريضة عند جمهور العلماء عليها، ولكن ليس واجبا عليها عند جمهور الفقهاء، ولكن الفكرة في أنه إيناس الزوج فريضة، إيناس الزوج أن يعود، فما ينفعش تعمل إنما بعد هذا. فإذا أمنت من هذا كله تشتغل. طب ما أمنتش يا مولانا، ولكن في اضطرار، في اضطرار، الاضطرار له حكمه، ولكن بقدر اضطرار المرأة للحكم للعمل هذا فسوق من المجتمع وحرام على المجتمع. المجتمع الذي تلجأ في تضطر فيه المرأة إلى العمل هو مجتمع فاجر فاسق خارج عن أحكام الإسلام شرعا قطعا، لأنه لم يوفر له. ولذلك لما بتيجي المرأة تقول لي مثلا حكاية الزوج والمش عارف قوة في مواجهة الزوج والكلام ده كله، في الحقيقة يعني عادة أقول هذا الكلام يعني ظلم المرأة، لأنه الأصل أن المجتمع هو الذي زي عقود التأمين بس المشروعة، عقود التكافل، إن المرأة لازم تكون عارفة وهي في بيتها أنها يوم ما هتطلق المجتمع يكفل لها كفالة تامة كرامة العيش، لازم، ده حقها. مش نقول لها روحي اشتغلي عشان تبقي قوية، لا يا حبيبتي انت قوية حتى لو ما اشتغلتيش، لأن المجتمع يكفل لك مرتبا محترما قويا إذا انفصلت عن زوجك في أي وقت. هذا الكلام حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته امرأة فذكر لها هذا، أن نفقتها وتبعتها عليه، واعتدي في بيت فلان، مع أنه هو لا زوجها وإنما هو يمثل المجتمع وقيادة المجتمع. فعلاج فالمرأة في الإسلام، إنما لما الدولة تتخلى والمجتمع يتخلى ويفجر ويفسق وتضطر البنت تخرج غصب عنها علشان تعمل، فهذا فسوق من المجتمع، إنما في حدودها، هي في حدود الاضطرار. تسأل بين يدي الله عن مدى الاضطرار، أنها لا تزعمه، لا تدعيه، لا تتخذ منه تكئة، ولكن تحاول أن تعمل فيما يناسبها من عمل. وأتذكر فتاة كانت تريد، يعني تخرجت في كلية الحقوق وتريد أن تعمل بالمحاماة، فاشتغلت في بيتها في إعداد المذكرات والمرافعات وما إلى ذلك، وإمداد أحد المكاتب بها عن طريق البريد الإلكتروني، الكمبيوترات والحاسبات الآلية، وكانت تأخذ مرتبا على هذا، وتفوقت في الإعداد العلمي للأحكام، فكانت يعني حاجة ممتازة جدا في هذا. إنما بعد ذلك بقى تخرج المرأة علشان تكون فتنة وتكون متبرجة وتكون، وهذا الحقيقة أيضا يحول بعض الأحكام أحيانا إلى الوجوب، يعني مثلا مثل النقاب، أنتم تعرفون أن النقاب هناك من يراه واجبا على المرأة وهناك من يراه غير واجب على المرأة، لكن حتى القسم الذي يراه غير واجب على المرأة يقول إنه إذا خشيت الفتنة، كان المجتمع مجتمع فتنة والرجال قاعدين مترقبين وجوه النساء ينظرون إلى ملاحتها، وأصبح هناك اختلاط، وبقت البنت تقول ما أنا لازم أتعلم ولازم أخش الكلية، طب لازم تروح الكلية وفي شبان وفي سن الشهوة المستعرة ومش قادرين يتجوزوا، وانت بتقولي لازم تروحي مع أنه مش لازم ولا حاجة وكل شيء، يبقى ما ينفعش تدخلي بهذه الصورة. أصبحت المسألة أنه إذا خشيت الفتنة حتى عند من يرى أن النقاب ليس بواجب، أصبحت المسألة تحولت إلى وجوب للفتنة لا لأصل الحكم. ما هو برضو الحقيقة السؤال المهم اللي على كل حال، هو الفاصل ده أستاذ حمدي طلع خدعة، وفاصل وتبعت لي فيه محمد المشد فأجاوب الأسئلة ونعرف نقف، طلعت خدعة كبيرة، ولذلك أدور على فاصل بعد كده بقى، ولا أدور على محمد المشد ولا الاس ام اس ولا أي حاجة، ما فيش ولا فاصل ولا محمد المشد بعد كده. أيها الإخوة جزاكم الله خيرا، احنا على كل حال يعني برضو تكلمنا مع بعض الإخوة في أسئلتهم. يا إخواني قبل أن أختم هذا اللقاء، فلقد انقضى الوقت ويعني سحبوا منا هذا الوقت دون أن ننتبه، يا إخواني دوران العجلة اليومية للحياة بيردم أنوار القلوب، يردمها ردما والله، اللي بيصحى بسرعة ويلبس وينزل في المواصلات ويلحق يروح شغله أو يركب سيارته ويذهب إلى العمل وأحداث العمل ويعود والبيت ووالدته طلبت ووالده طلب، ويعني يردم أنوار القلوب ويصيب الصدور المنشرحة بالعتمة. والمؤمن الحقيقي ليس إمام المسجد اللي بيتوضى ويروح يقعد في الجامع، المؤمن الحقيقي هو من يكابد الحياة. حتى الأنبياء ما منهم من نبي إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. عايز اتفرج على إيمانك، عايز اتفرج أنت مسلم إزاي، عايزك تبيع وتشتري تفرجني، عايزك تخلف وتولد يعني وتنجب، عايز جعلنا لهم أبناء وذرية أزواجا وذرية، شوف عايز اتفرج عليك وانت بتبيع وتشتري وانت بتخاصم وبتعادي وانت بتقاضي وتتقاضى، وعايز اتفرج على الايمان يعمل ايه في الحياة. فالمؤمن الصالح هو من يكابد الحياة بالايمان، وليس من يعيش في مجرد حوصلة. لذلك اوصيكم خيرا بالمساجد، أوصيكم خيرا ألا تتركوا بيوت الله والمساجد والصلوات، وأوصيكم خيرا كثيرا جدا باللحظات التي ينام فيها الناس ويهدأ. نام أنت الأول بدري واصحى شوية في جوف الليل، اسمع الهدأ، واصحى توضأ وصلي ركعة ركعة، صلي ركعة فقط، أوتر بها فقط، صلي ركعتين، اذكر الله عز وجل. أوصيكم خيرا بالصالحات حتى لا تعتم النفوس، فإن عتمة النفوس هلاك كبير أيها الإخوة. وأوصيكم خيرا يا إخواني، أوصيكم خيرا بذكر الله في خلوة، فإن الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، دي أربع عناصر: شخص له صفاته، ذكر الله خاليا في خلوة فجاشت مشاعره وفاضت عيناه. فأوصيكم خيرا بالصالحات وإلا أعتمت النفوس وأظلمت. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد يا رب العالمين. وفي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله نكمل هذا الحديث. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب، يا رب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج كروب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا يا رب بما نحن أهله، فإنا نبرأ إليك من ذنوب كثيرة وخطايا منهمرة. اللهم إننا ما أعددنا كثير عمل للآخرة، ولكن قلوبنا تهوي إلى حب الله ورسوله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا في ذلك من المدعين، اجعلنا في ذلك من الصادقين. وخذ بقلوبنا إليك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. يا رب أنت ولينا يا ذا الجلال والإكرام، فلا تذرنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.